وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله التوفيق، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا، والحريص على حضور الدرس، وأريد أن أحصل أيضا أجر أذكار الصباح، فكيف التوفيق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم وحلق التفسير، تفسير كتاب الله هي حلق ذكر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فمدارسة كتاب الله ومدارسة تفسيره بمنهج ابن كثير، تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبكلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وبالمأثور عن السلف من المفسرين المعروفين وبكلام العرب، هذه المرتبة الرابعة. أولا يفسر القرآن بالقرآن، ثانيا يفسر بالسنة إذا لم يوجد في القرآن يفسر بالسنة، ثالثا يفسر بالمأثور عن السلف عن المفسرين ابن عباس ونعم وابن مسعود وقتادة ومجاهد، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. أي نعم. ثم إذا لم يوجد من تفسير السلف لا بأس أن يستشهد بكلام العرب، وشعرهم في الجاهلية يعتبر حجة على لسانهم فقط، على يعني لغتهم. فأنت إن شاء الله ما دمت يعني تحضر يعني دروس التفسير وتحضر يعني مدارسة كتاب الله وتفهم معاني، فأنت في ذكر إن شاء الله. وبعد ما تنتهي من الدرس عد إلى وردك في أذكار الصباح والمساء. نعم نعم يجوز، كما التوفيق كما ذكرت لك إن شاء الله. يقول: هل يجوز قراءة الأذكار بعد الشروق؟ نعم، أو بين الأذان والإقامة. بين الأذان والإقامة هذا يعني قد يخص بذكر خاص مثل يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه من بين الأذان والإقامة قالها 40 مرة يعني لم يمت قلبه، أو كما ذكر، والله أعلم. عليكم السلام. وإذا قرأ بين الأذان وإقامة قرأ من كتاب الله فحسن. كانوا يقرؤون إلى 50 آية بين الأذان والإقامة. عليكم السلام ورحمة الله. دخلت مع الإمام في صلاة الفجر في الركعة الأولى، وقد انتهى من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة ما تيسر، ونسيت أن أقرأ الفاتحة، فهل علي شيء؟ ما عليك شيء، قراءة الإمام قراءة لك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل التسبيح الذي أمر الله به زكريا عليه السلام هو قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين؟ هل استغفار؟ أما التسبيح فهو أن نسبحه بما سبح به نفسه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذه صيغة التسبيح. ما حكم قيام نعم يقول ما حكم قيام بعمرة لأبي وأمي ومن أوصاني بعد الانتهاء من عمرتي؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. الأصل في هذا هو حديث شبرمة، أو الحديث الذي يذكر فيه شبرمة، أن رجلا قال لبيك عن شبرمة في الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي في الإسلام. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقيست العمرة على هذا. لكن الذي ينبغي أن ينبه له هو ما ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، ورفع درجته في الجنة وأسكنه عليين، في التحقيق والإيضاح، قال ما اعتاده الناس أو كثير من الناس في الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، نفس الخروج ليس مشروعا، لكن لو أنه لبى بالعمرة لزمه أن يتمها. أي نعم. وفعل عائشة رضي الله عنها لها ظرف خاص، من كان ظرفه مثل ظرفها فنعم له أن يقضي العمرة التي لم يتمكن من أدائها قبل الحج من التنعيم. ثم أبلغ من هذا قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وهو في حجة الوداع لم يخرج إلى التنعيم، ولا خرج أحد يعني ممن معه إلى التنعيم بقصد العمرة عنه أو عن غيره، اكتفى حتى عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج بأخته، ونقلت لنا قصته وقصة عائشة رضي الله عنها، ما نقل لنا أن عبد الرحمن أحرم قال يعني بقصد تكرار العمرة، اكتفاء بعمرته الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعل هذا الهمم متوافرة كما توافرت في نقل ما فعلته عائشة رضي الله عنها وما وجه به الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. هل يجوز دعاء الله تعالى ببركة رسوله الكريم أو أصحابه أو أوليائه؟ يا أخي يعني حاول أن تتوسل بوسيلة واصلة. أما لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بركة وخير، فيه بركة وفيه خير وفيه نور، وأنه يهدي وهو نور ويهدي إلى صراط مستقيم، الله سبحانه وتعالى اصطفاه وامتن عليه بذلك، وكذلك الصحابة خير القرون، وكذلك أولياء الله الذين وصفهم الله لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء لا شك أن الله أكرمهم وجعل فيهم بركة، لكن أنت ما صلتك ببركتهم؟ لو قلت بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبإيماني بالله أنه يكرم أولياءه أو ينصر رسوله وينصر الذين آمنوا، يعني تتوسل إلى الله بالله وبصفاته وبعملك الصالح، لأن التوسل بهذا مشروع، وصلت الوسيلة. وأنا أشبه هذا مع الفارق بمصباح الكهرباء، إذا أردته أن يضيء بدون أن تصله بالتيار لا يضيء، فكذلك الوسيلة، إذا توسلت بوسيلة غير واصلة ليس بينك وبين تلك الوسيلة صلة لا تكون وسيلة لك، إنما الوسيلة لك أن يكون بينك وبينها صلة، كالإيمان بالله، توسل بالله وبأسمائه وصفاته، لأن الله سبحانه وتعالى لو صلته بنا دائمة، لو يعني ربنا عز وجل تخلى عنا طرفة عين هلكنا، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فصلة الله بنا دائمة ومدده لنا دائم، أما غيره فهو فقير إليه سبحانه وتعالى، ولا بد من أن يتوسل بوسيلة مشروعة، التوسل بالذوات، التوسل بما بأمر ليس بينك وبينه صلة لا تكون قد توسلت بوسيلة واصلة. وكذلك وفقني بجاه رسولك، ما صلتك بهذا؟ إنما لو قلت بإيماني بأن الله جعل لرسوله جاها، أو جعل مثل ما يقال في الأذان، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخرج، قال حلت له شفاعتي. أردت يعني أن تتوسل، تتوسل بوسيلة مشروعة. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال الدعاء دعاء الله عز وجل بوسيلة واصلة يقول ذكرتم أن يحيى عليه ليس له شيء، ما ذكرت، أقرأ عليكم، أنا ما عندي شيء، أقرأ عليكم من كلام من ما ذكره ابن كثير عن السلف، قال لأنه لا إيش لا يتشابه اثنان من البشر، بصمة الأنامل وصورة العوى، هذا لكل الناس وليس ليحيى فقط. إيه ليس له سمي يحيى، هل له مشابه؟ فأنا قلت أقرب المعنى أنه هذا صحيح، حتى غير يحيى كل فرد ليس له شبيه. يعني قد تقول لماذا خص يحيى بأنه ليس له سمي؟ نعم، فلما خص الله يحيى بذلك في الآية ليس لم نجعل له من قبل سميا، لعله مثل ما ذكر أنه ليس لم يسمى بهذا الاسم أحد قبله. أي نعم، لم يسمى بهذا الاسم أحد قبل. ثم إنه ولد أيضا يعني بطريقة عجيبة ليس لها شبيه، من امرأة كانت عاقرا في أول أمرها منذ لا تلد، ومن شيخ بلغ من الكبر عتية، فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى الذي هو على كل شيء قدير. وخص بهذه الميزة أو بهذه الخاصية خص يحيى، كما خص عيسى أنه ولد من أنثى بلا ذكر، وكما خص آدم بأنه ولد من غير ذكر ولا أنثى، وكما خصت حواء بأنها ولدت من ذكر، بأنها خلقت من ذكر، ما هو خلقت من ذكر بلا أنثى، وسائر البشر من ذكر وأنثى، والله على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا للإسلام وأن يجعلنا من المؤمنين المصدقين. اللهم صل وسلم. يا أخوانا أظن اللهم صل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله يا أخي وجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، هذا هو العروة الوثقى. إيه جزاك الله خير، هذا يبدو لنا أخو يقول أنا أخوكم من العراق، مرحبا بأخينا. قل لمن يطلب العلم الاستفادة من المشايخ، قل لمن يطلب العلم الاستفادة من المشايخ والعلماء الأفاضل في هذه البلاد، نسأل الله أن يحفظها آمين، أرضا وشعبا وملكا آمين، فإنها هذه البلاد حرسها الله من كيد الأعداء الذين يريدون المكر بأهل الإسلام وخصوصا أهل المملكة الذين نشروا الإسلام والسنة النبوية، أعز الله ما عزه الدين. جزاك الله خير على مشاعرك هذه، وما قلته صحيح، والله سبحانه وتعالى امتن على أهل هذه البلاد بأنه مكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، فليس لهم عذر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا؟ نعم، فهذا فضل الله ونعمته، ونسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي، وجعلنا جميعا من المستمسكين بأوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله، نحب ما يحبه الله ونحب لله، ونبغض ما يبغضه الله ورسوله، ونبغض ليس لحضور أنفسنا بل لله. قال سؤال، والسؤال هذا افتراضي، سؤال افتراضي، يقول رجل مسلم، انتبهوا الكلمة مسلم، فعل فعل كفري، فعل فعلا كفريا، هو حطه كفري عياذا بالله، وأقام عليه الحجة علماء ثقات. أولا، ما هو الفعل الذي اعتبره كفري؟ قد يراه كفريا وغيره لا يراه كفريا، وهو مسلم يقول لا زال. طبعا علماء ثقات، من هم هؤلاء العلماء الثقات؟ ثم مسألة التكفير والتفسيق والتبديع أحكام شرعية، معنى بمعنى أنه يحكم بها قاضي مخول بالقضاء، قاضي أسند له ولي الأمر أو جعل له صلاحية القضاء ولي الأمر، فيحكم يعني بما بكتاب الله وسنة رسوله بما يقتضيه الأمر، ولا يصلح يعني أن الناس يكفر بعضهم بعض ويطلق بعضهم على بعض بدون أن يلتزموا بالحكم الشرعي. هذه أحكام شرعية لا بد من أن يحكم بها قاضي له صلاحية الحكم الشرعي أسندها إليه ولي الأمر الذي انعقدت بيعته على الكتاب والسنة وانتفت موانع. السؤال افتراضي يا أخي بارك الله فيك، السؤال افتراضي، وإن كان حقيقة يعني على شخص تعرفه وتريد أن تطبق الفتوى عليه فلا يجوز لك أن تطبق الفتوى على معين إلا إذا حكم بها كما قلت قاضي أسند إليه ولي الأمر صلاحية الحكم في هذه المسألة. فإذا حكم بردته بسبب هذا الفعل الكفري فإنه يقتل مرتدا ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما إذا لم يحكم بردته قد يكون يراه البعض كفريا والبعض الآخر يعني يرى أن هناك أن تقول انتفت موانع وتحققت شروط، هذه كل هذه الأمور كلها في حسب تصورك أنت. يعني المأمون قال قولا كفريا وحمل العلماء عليه والخلفاء من بعده قتل بعضهم العلماء على القول بخلق القرآن، ومع ذلك لا يكفرون لأنه قد يكون لهم شبه، لهم شبه تمنع من تكفيرهم. يدعو أيضا دعاء مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرة سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله لنا ولك الثبات، وأيضا يطلب الدعوة، فنحن أحوج بالدعاء. اسأل ادعو الله لنا وندعو لك. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، موكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك. فنسأل الله لنا ولك أن الثبات على الحق، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأيهما أفضل في صلاة الجنازة، رفع اليدين عند التكبير أم عدم الرفع؟ بل رفع اليدين، كل تكبير حال القيام ترفع اليدين عنده. هذا يقول نأتي من بلادنا لشراء تجارة من المملكة والعودة بها إلى بلادنا، ونعمل عمرة، لكن النية من البلاد تجارة وعمل عمرة، فهل العمرة صحيحة؟ نعم صحيحة، لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، والسفر للتجارة مشروع، فإذا سافرت لتجارة ترخصت برخص السفر وحكمك حكم المسافر، وشرع لك أن تقوم بالعبادات التي تتيسر لك كالعمرة والحج ونحوها. نعم، لكن لا يكون همك هو التجارة فقط. هنا يقول حلف على المصحف عدة مرات بأنني أترك شرب الدخان، بأنه يترك شرب الدخان، ولكن في كل مرة يرجع إلى التدخين. يعني حاول أن تكون لك عزيمة قوية، عزيمة الرجال، وتترك التدخين، ولا تلزم نفسك بأشياء تعرف أنك قد لا تستطيع، فهذا يلزمك يعني الكفارات، الحنث والكفارات. يقول أنا ما أعرف عدد المرات، يعني اعمل بالأحوط وكفر عن أيمانك وأعزم على التوبة إن شاء الله، والله يوفقك إذا علم الله سبحانه وتعالى صدق نيتك وفقك. وجامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات عن جهل بأمور الدين، معقول؟ ولم يكن عندي علم بالعقوبة، مع العلم بأنني لا أطيق صيام العقوبة. أطعم 60 مسكين إذا كنت لا تطيق وأنت صادق في هذا. ما أعرف عدد المرات، أطعم مرة واحدة إذا لم تكفر، أما لو كفرت عن مرة ثم جامعت فيلزمك كفارة أخرى. ما دام أنت لم تكفر عن هذه المرات تكفيك كفارة واحدة أطعم 60 مسكينا إذا كنت لا تستطيع الصيام ولا العتق، اعتاق رقبة. ما صحة ما ورد أن الحجاج صلى بالناس صلاة الرباعية 6 ركعات وكان ممن صلى خلف عبد الله بن عقبة؟ هذا الوليد بن عقبة، ما هو بالحجاج يا شيخ، لا تظلم الحجاج. اي نعم، الحجاج يعني مع أنه ظالم ويتجارى في سفك الدماء لكنه فقيه وعالم. هذا الوليد كما مر اسمه معنا، اي نعم اسمه الوليد بن عقبة، نعم هو والي في العراق، ابن نعم هل هو ابن سمية او الذي استلحقه معاوية، على كل حال هو كان يشرب الخمر. مر معنا قبل قليل انهم يصلون خلفه وهو يشرب الخمر، سكر يوما فصلى بهم الفجر، ما هو مهب رباعية، صلى بهم الفجر وصار يزيد، فالتفت إليهم وقال أزيدكم؟ قال ابن عمر أو من خلفه من الصحابة ما زلنا معك اليوم في زيادة. طبعا هم سيعيدون الصلاة لكن إحداث الفتنة والتشويش ما ينبغي، ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. فقال أين صحيح. طيب وش الفائدة من هذا؟ على كل حال الفائدة أنه يعني الخلاف شر، ونسمع عن الصوفية لكن ليس هو الحجاج، نسمع عن الصوفية والتصوف حدثنا عنه. الله المستعان، الصوفية والتصوف يعني لا يتسع المقام للحديث عنهم. فعلى كل حال من وافق الكتاب والسنة فهو مقبول، وإن لقب بأنه صوفي أو صار من الصوفي. ومن خالف الكتاب والسنة فلا ينفعه أن يقول إنه صوفي، بل هو يعني ضال.